تعالى وذكروا أيضا ما حدثناه أحمد بن قاسم، حدثنا أبي قاسم ابن محمد بن قاسم، حدثنا جدي قاسم بن أصبغ، حدثنا إسماعيل وابن إسحاق، حدثنا علي بن المديني، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا هشام وابن حسان عن الحسن بن عمران بن حسين قال أسرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما كان من آخر السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل يثب دهشا فزعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا، فركب وركبنا فسار حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن وقضى القوم من حاجتهم وتوضأ وصلينا ركعتين قبل الغداة، ثم أقام وصلى بنا. فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها الوقت يا من الغد؟ قال لا، لا ينهاكم الله، لا ينهاكم ربكم عن الربا وأقبله منكم. قالوا فقاس عليه السلام حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. قال محمد وهذا باطل من وجوه، الحديث هذا صحيح يعني. قال باطل من وجوه، أحدها أنه قد تكلم بسماع الحسن من عمران، حسن طبعا ما سمع إلا من سمرة، وحتى قالوا هل سمع منه الحديث الحقيقة فقط أم لا، فقيل سمع منه وقيل لم يسمع منه. وأيضا فإنه قد صح من طريق جابر كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فهذا أشبه بالربا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء، فأشبه بالربا من صلاتين مكان الصلاة، إلا أن هذا حلال حلال والربا حرام. هذا الحديث حديث الحسن بن عمران، يعني الحسن عن عمران بن حسين، الحديث أخرجه أبو داود. وسمع الحسن بن عمران كما بين ابن حزم بأنه فيه كلام، فمنهم من أثبته ومنهم من أنكره. وقال مازن الأسد سمع الحسن بن عمران بن حسين وأبي بكر شيئا. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين الحسن لقي عمران بن حسين؟ قال أما في حديث البصريين فلا، أما حديث الكوفيين فنعم. وقال ابن المديني سمعت يحيى يقول، وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران. قال أما عن ثقة فلا، أما يعني أسمع ذلك عن ثقة فلا، يعني أنكر السماع. قال أحمد الحسن قال بعضهم حدثني عمران بن حسين، يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حسين. وهذا كله في المراسيل لابن أبي حاتم. قلت إذن حديث الحسن البصري ليس صحيح عن عمران لأنه فيه انقطاع، إلا إذا كان من حديث الكوفيين، أما حديث البصريين فلا، وهذا حديث من حديث البصريين لا الكوفيين. وهشام بن حسان وأبو عبد الله البصري قال الحافظ التقريب ثقة من أدبة الناس فيه ابن سيرين. وفي روايتي عن الحسن وعطاء مقال، يعني أيضا يضع في روايتي عن الحسن، لأنه قيل كان يرسل عنهما. ويونس بن عبيد وابن دينار العبدي كل هذا الأسناد، أبو عبد البصري وثقة من الأثبات. إذا قلنا السند في ضعف ولأن الحسن الراجح أنه لم يسمع من عمران، فقد تابع الحسن على الحديث أبو رجاء العطاردي عند البخاري كتاب تهم الوجه، ومسلم أيضا في كتاب المساجد، والدرقني في الصلاة من طريق هشام بن حسان عن الحسن المصري عن عمران بن حسين، وهذا مرسل لأن الحسن المصري لم يسمع من عمران. وأما داود فأما منه رحمه الله تعالى قد نبه عليه العلماء في هذا الباب الذي قد قاله الحافظ أن هذا الحديث مرسل أن الحسن لم يسمع من عمران. وصحيح الحديث حتى لو كان مرسلا فهو صحيح، والحديث صحيح والرواية فيه جاءت تصححه، وأن النبي قال إن الله حرم عليكم الربا وأقبله منكم، وهذه فيها دلالة على أنه يصلي الصلاة التي فاتت منه وكانت عليه، ولا يصلي غيرها، يعني لا يزيد على غيره. بعضهم قال يصلي الصلاة في هذا التوقيت إذا استيقظ، ومن الغد يصليها في نفس الوقت أيضا كأنها كفارة، وهذا كله ليس بصحيح. الصحيح الراجح أن ما عليه إلا القضاء إذا نام أو نسيها وانشغل انشغالا تاما، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والقاعدة تطبق هنا، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. لو في أسئلة تفضلوا، لأنه قربنا على الإنصاف، فلو في أسئلة تفضلوا.